بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لمعرفة أضيف. قال الشارح: وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة. نعم، إذن سنتحدث الآن عن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة، وذلك لأننا في الدرس السابق تحدثنا عن أحوال أخرى لأفعل التفضيل. فتحدثنا عن أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة، إذا كان مجردا من أل، إذا كان مجردا من أل والإضافة. وتحدثنا عن أفعل التفضيل إذا كان محلا بأل، وتحدثنا عن أفعل التفضيل إذا كان مضافا إلى نكرة. ثم توقفنا عند هذا البحث، وهو حكم أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله الآن. قال: وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة. وقصد به التفضيل، ما معنى قصد به التفضيل؟ يعني هل يمكن أن نستعمل أفعل التفضيل ولا نقصد به التفضيل؟ نعم ممكن، وهذا قد أشرت إليه إشارة سريعة في الدرس السابق. قلت لكم إن أفعل التفضيل أحيانا يستعمل ولا يراد به تفضيل شخص على شخص، وإنما يراد به فقط الإخبار باتصاف أحد الشخصين بهذه الصفة. طيب، قلت لكم سيأتي هذا، لكني لم أفصل فيه لأنه سيأتي في موضعي إن شاء الله. إذن نقول أفعل التفضيل له استعمالان. الاستعمال الأصلي والدارج هو أن يستعمل أفعل التفضيل ويراد به تفضيل أحد الشخصين على الآخر. فعندما أقول أنا زيد أفضل من عمرو، أريد به أن زيدا وعمرا يشتركان في الفضل، وأن زيدا فيه مزية وزيادة وأكثر فضلا من عمرو. هذا هو الأصل في أسلوب أفعل التفضيل. لكن أحيانا نستعمل أفعل التفضيل ولا نريد به أن زيدا أكثر فضلا من عمرو، وإنما نريد فقط أن نصف زيدا بالفضل، وأن عمرا ليس فيه فضل أصلا. وأعطيكم على هذا مثالا سريعا، وسنفصل إن شاء الله أكثر في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير بمعنى أخير، وأخير على وزن أفعل، إذن هو أفعل تفضيل. طيب، إذن الآية تقول إن أهل الجنة أخير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مستقرا وأحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار. هل هذا يعني أن أهل النار يشتركون مع أهل الجنة في الخيرية وفي الحسن المذكور في الآية؟ لا، ليس المقصود هو أنهما يشتركان في الخيرية والحسن، لكن أهل الجنة أكثر، لا، وإنما المراد الإخبار بأن أهل الجنة في خير وفي حسن وفي نعيم، وأهل النار ليس فيهم خير ولا في نعيم ولا في راحة. وهذا سنعيده مرة أخرى إن شاء الله في موضعه. إذن الأسلوب الأصلي هو أن نستعمل أفعل التفضيل ونريد به التفضيل. قال: وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان. جاز فيه وجهان، أحدهما استعماله كالمجرد، أي نتعامل معه كما لو كان مجردا من أل والإضافة. وما حكم الذي جرد عن أل والإضافة؟ عرفنا في الدرس السابق أن الذي جرد من أل والإضافة فإنه لا يطابق ما قبله، لا يطابق ما قبله، بل يلزم الإفراد والتذكير. وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. نعم، هذا البيت شرحناه في الدرس السابق. فالآن الوجه الأول هو أنه يجوز لك أن تعامله كالمجرد، فحينئذ لا يجب عليك أن تطابق بينهما، فتقول الزيدان أفضل. لاحظ، هل طابقنا أم خالفنا؟ خالفنا، فقلنا الزيدان أفضل القوم، ولم نقل أفضلا. واضح، هذا الوجه جائز. والزيدون أفضل القوم، ولم نقل أفضلون. وهند أفضل النساء. طيب ولم نقل إيش فضل يجوز هذا. والهندان أفضل النساء ولم نثني. والهندات أفضل النساء ولم نجمع. قلنا الجمع فيه وجهان، أن تجمعه جمع تكسير فتقول فضل الهندات فضل النساء، أو أن تجمعه جمع مؤنث سالم فتقول فضليات فضليات. إذن هذا هو الوجه الأول وهو عدم المطابقة. الوجه الثاني قال: والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام. والثاني استعماله أي استعمال أفعل التفضيل كالمقرون بالألف واللام، أي نتعامل معه كمعاملتنا مع اسم التفضيل الذي دخلته الألف واللام. وما حكم الذي دخلته الألف واللام؟ قد بينا في الدرس السابق أن الذي دخلته الألف واللام تجب مطابقته، فحينئذ نطابق. لكن جوابا جوازا أم وجوبا؟ هنا جوازا لكن هناك وجوبا. قال: فتجب مطابقته لما قبله، هذا إذا عملناه معاملة الذي فيه ال. فتقول: الزيدان أفضل القوم. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب والوجه السابق الزيدان أفضل القوم أيضا يجوز. إذن هذا جائز وهذا جائز، أنت بالخيار بين هذين الوجهين، إما أن تطابق وإما أن لا تطابق. في الوجه الأول لم نطابق وفي الوجه الثاني طابقنا، فنقول الزيدان أفضل القوم مثنى ومثنى، والزيدون أفضل القوم طابقنا في الجمع وحذفنا النون لأجل الإضافة. وأفاضل القوم، ما الفرق بين أفاضل وأفضلون؟ أفضلون جمع مذكر سالم، أفاضل جمع تكسير، وكلاهما صحيح. وهند فضل النساء، هنا أنثنا فطابقنا في التأنيث. والهندان فضليا النساء، فضليا بالتثنية. والهندات فضل النساء، وهنا ضبطها بالسكون، وقلت لكم في الدرس السابق أن العلامة الخضري ضبطها بفتح الضاد فقال فضل. طيب والهندات فضل النساء أو فضليات النساء، الأول جمع تكسير والثاني جمع مؤنث سالم. هل يجب علينا أحد الوجهين؟ قال: ولا يتعين الاستعمال الأول، خلافا لابن السراج. ابن السراج زعم أنه ليس لنا إلا وجه واحد وهو إيش؟ الأول. فعند ابن السراج يجب ترك المطابقة وتجب المخالفة، أما نحن فنقول لا، بل لك الوجهان، لك المطابقة ولك ترك المطابقة. ودليلنا قال: وقد ورد الاستعمالان في القرآن. ما دام ورد الاستعمالان في القرآن إذن انتهى النقاش. هل ابن السراج لا يحفظ القرآن؟ حاشا، هذا مستبعد جدا، لكن له لا شك أن له أجوبة. قال: وقد ورد الاستعمالان في القرآن، فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص. تجدنهم هم جماعة، ثم قال أحرص، هذا مفرد. إذن طابق أم ترك؟ ترك المطابقة. هذا حجة لمن؟ هذا حجة لنا، ونستدل به للرد على ابن السراج الذي أوجب علينا أن نطابق. فنقول لابن السراج: ها هي هذه الآية الكريمة لم تطابق بين أفعل التفضيل وما قبلها، فدل هذا على صحة مذهبنا بأن الإنسان مخير في الوجهين. ولذلك قال ابن مالك: وما لمعرفة أضيفة ذو وجهين ذو وجهين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لو طابق يا إخوان ماذا سيقول؟ لو طابق لقال: ولتجدنهم أحرصي الناس، بحذف النون، أحرصي. طيب أصله أحرصين لكن حذفت النون للإضافة، هذا لو طابق، لكنه لم يطابق. ومن استعماله مطابقا قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر. أكابر جمع أكبر. إذن هنا طابق أم لم يطابق؟ طابق، هنا طابق، لأنه جمع فناسب ما قبله من الجمع. إذن القرآن تارة يطابق وتارة لا يطابق، فهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن مالك. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني من منازل يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نعم. ما هو الشاهد؟ الشاهد في قوله أحب وأقرب. ألا أخبركم بأحب؟ أحب هنا مفرد مذكر، والمتحدث عنه جمع، إذا طابق أم ترك المطابقة؟ ترك المطابقة. طيب نكمل. وأقربكم، أقرب، أقرب مفرد والمتحدث عنه جمع، طابق أم ترك المطابقة؟ ترك المطابقة. طيب نكمل الحديث. وأقربكم مني منزلا يوم القيامة، أقربكم مني منازل يوم القيامة. أحاسنكم، أحاسن جمع أحسن، هنا جمع أم لا جمع؟ والمتحدث عنه جمع، إذا طابق أم لا؟ نعم هنا طابق. إذا في الشطر الأول من الحديث ترك المطابقة، وفي الشطر الثاني من الحديث طابق بينهما، فدل هذا على جواز الوجهين، فيجوز المطابقة ويجوز ترك المطابقة، وهذا أيضا موافق للقرآن الكريم. طيب الموطؤون، هنا ضبطها عندكم الموطؤون، وفي بعض الطبعات الموطئون. طيب لكن الخضر يقول هو بصيغة اسم المفعول، إذا قلنا هو اسم مفعول كيف يقول؟ موطؤون بالفتح، موطأ، موطأ الأكناف، يعني يطأه الناس، من وطأه بشد الطاء المهملة إذا مهده وسهله. والأكناف الجوانب، أي الذين سهلت أخلاقهم ولانت جوانبهم فلا يتأذى منهم أحد، هو مجاز يعني، لكن المعنى المراد هو هذا، أن أخلاقهم سهلة. فلان موطأ الأكناف، موطأ يعني ممهد، الأكناف يعني الجوانب، لكن لا يراد حقيقة هذا، وإنما يراد معناه المجازي، وهو أنه سهل الأخلاق، أي أحد يستطيع أن يتكلم معه، أي أحد يستطيع أن ينفرد به وأن يستفيد منه هكذا. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وقد أورد الرواية عندكم في الحاشية. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم، نعم أحاسنكم أخلاقا، وإن بغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وروى ابن حبان ونحوه وفيه موضع الشاهد. وأخرج الخطيب بغدادي في تاريخه من حديث أنس مرفوعا أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، الملتمسون لهم العثرات، المفرقون بين الإخوان. وفي إسناده أبو هدبة الفارسي دجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال والذين أجازوا الوجهين، قالوا الأفصح المطابقة، الأفصح المطابقة. طيب يعني المطابقة أفصح من ترك المطابقة. ولهذا، أي ولهذا الكلام، وهو أن الأفصح هو المطابقة. ولهذا عيب على صاحب الفصيح. من هو صاحب الفصيح؟ الفصيح اسم كتاب، وهو كتاب مشهور جدا بين الأدباء. صاحب كتاب فصيح من هو؟ أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، إمام من أئمة المدرسة الكوفية، النحوي الكوفي، وله رسالة صغيرة اشتهرت باسم فصيح ثعلب، وهذه الرسالة لا يستغني عنها طالب العلم، وقد نظمها الإمام ابن المرحل الأندلسي في منظومة تقع في قرابة 1400 بيت، وهي من أعذب المنظومات وأسلسها وأجملها، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للتعليق عليها، فهي منظومة رائعة جدا. إما أن نعلق على النظم أو نعلق على النثر الذي هو فصيح ثعلب، وقد كان طلبة العلم قديما أيام السلف كانوا يحفظون فصيح ثعلب، يحفظونه حفظا عن ظهر قلب، وعليه شروحات كثيرة جدا، فشرحه الزمخشري وشرحه الهروي وكثير من الأئمة المتقدمين. طيب قال والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة، ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله، صاحب الفصيح ماذا قال في المقدمة؟ قال فاخترنا أفصحهن، هكذا قال ثعلب في كتابه الفصيح في المقدمة عندما كان يتكلم عن منهجه في الكتاب. ففي أثناء الكلام ماذا قال؟ قال فاخترنا أفصحهن. أفصح هنا طابق أم ترك المطابقة؟ هنا ترك المطابقة، مع أنه يتحدث عن الجمع، أفصح مفرد وهو يتحدث عن الجمع. قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى، ما هي الفصحى؟ وهو المطابقة، فيقول فصحاهن، فصحاهن، هذا هو الواجب، يعني هذا هو الأفصح. لماذا؟ لأن الكتاب في الفصيح، فلا يليق بالإمام ثعلب أن يأتي بكلمة على خلاف الفصيح. ثم قال فإن لم يقصد التفضيل، هذا الآن باء، إذا ما تقدم ألف وهو أن يقصد به التفضيل، إذا قصد بأفعل التفضيل التفضيل وأضيف إلى معرفة، ماذا يجوز فيه؟ الصواب أنه يجوز فيه وجهان، ترك المطابقة فتقول الزيداني أفضل القوم، الوجه الثاني المطابقة فتقول الزيداني أفضل القوم، خلاص هذا هو الصواب. ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو باء، وهو إذا استعمل أفعل التفضيل وأضيف إلى معرفة لكنه لم يقصد به التفضيل، لم يقصد المفاضلة بين شيء وشيء، وإنما قصد الإخبار بأن هذا الطرف فيه فضل وخير ونعمة وحسن، والطرف الآخر ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ومثاله ما قلته لكم في الآية التي في سورة الفرقان، أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني أخير، خير هنا بمعنى أخير، أخير اسم تفضيل، خير مستقرا. طيب إذا أخذنا الآية على ظاهرها وطبقنا قاعدة أفعل التفضيل التي شرحناها في بداية الباب، قلنا اسم التفضيل ماذا يدل؟ يدل على أن هذين، على أن الطرفين اشتركا في هذه الصفة، ثم الطرف الأول عنده زيادة على الثاني في هذه الصفة. فأنا عندما أقول زيد أجمل من عمرو، معناه كلاهما جميل لكن زيد أكثر جمالا، صح؟ طيب نطبق هذا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير مستقرا، من من؟ من أهل النار. هل معناها أن أهل الجنة وأهل النار يشتركون في خيرية المستقر؟ قطعا لا، بل أهل النار لا خير في مستقرهم أبدا، بل ليس فيه إلا الشر. طيب نكمل، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هل معناها أن أهل النار يشتركون مع أهل الجنة في حسن المقيل؟ اللهم أن أهل الجنة أكثر وأحسن مقيلا، أم المراد أن أهل النار ليس لهم حسن في المقيل نهائيا؟ الجواب هو الثاني، وأن أهل الجنة هم الذين في حسن مقيل، وأما أهل النار فليس لهم حسن أبدا. طيب وهذا يعني اسم التفضيل الذي يستعمل ولا يراد به التفضيل، كيف يعبر عنه العلماء في كتبهم؟ يعبرون بقولهم هكذا، يقولون هذا اسم التفضيل، اسم التفضيل هذا خرج عن بابه، وأحيانا يقولون ليس على بابه، إذا رأيت لئما يقولون ليس على بابه فيريدون به هذا الذي ذكرته لك، واضح؟ وشواهد هذا كثيرة جدا في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب وفي كلام الناس. قال فإن لم يقصد التفضيل، إذا لم تقصد المفاضلة بين شيئين ما هو الحكم؟ قال تعينت المطابقة، يعني يجب عليك أن تطابق بين الشيئين ولا يجوز لك ترك المطابقة، كقولهم يعني كقول العرب الناقص والأشج أعدلا بني أمية. الشاهد قوله أعدلا، طابق أم لم يطابق؟ طابق، لأنه يتحدث عن كم؟ يتحدث عن اثنين. هل يجوز أن يقول الناقص والأشج أعدل بني أمية؟ لا يجوز، لأنه حينئذ سيكون قد ترك المطابقة، ولا يجوز ترك المطابقة هنا. لماذا؟ لأننا لم نقصد التفضيل، وإنما قصدنا أن نخبر بأن الناقص والأشج هما العادلان فقط، وأما غيرهما من بني مروان طيب أو من بني أمية ليسوا بعدول إطلاقا. طيب وهذا المثال في الحقيقة يحتاج إلى بيان. هذا المثال يحتاج إلى بيان. الناقص هو يزيد ابن هذا لقب. طيب هو يزيد ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. خلاص هذا هو الناقص. لقب بالناقص لماذا؟ هذه ليست مسبة. لقب بالناقص لأنه اقتصد في نفقات الجيش ونقص من عطيات الجند. فهمتم؟ فلما نقص من عطيات الجند لقبوه بالناقص، وإلا هو كان رجلا عادلا. تمام؟ هذا يزيد ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. الرجل الثاني وهو الأشج وهو أشهر من أن يعرف به، فهو عمر ابن عبد العزيز الإمام الخليفة المعروف الذي ملأ الدنيا عدلا. لماذا لقب بالأشج؟ لأنه كانت به شجة في رأسه من رمحة دابة. شجة يعني مثل الجرح. طيب فإذا الآن ما معنى هذا الكلام؟ الناقص والأشج أعدل بني أمية. الناقص هو يزيد والأشج هو عمر، فكأنهم قالوا يزيد وعمر هما أعدل بني مروان. طيب بني مروان، إذن ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لا يوجد عادل في بني مروان إلا هذان الاثنان وهما يزيد وعمر. وليس المقصود، إذن المقصود هو إثبات العدل إلى طرف واحد ونفي العدل عن الطرف الآخر، مثل ما قلنا في أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقصود هو إثبات الخيرية والحسن لطرف واحد وهو أهل الجنة، ونفيه عن الطرف الآخر وهم أهل النار. كذلك هنا عندنا طرفان، الطرف الأول فيه يزيد وعمر بن عبد العزيز، والطرف الثاني فيه من؟ فيه بنو مروان. فالمقصود من هذه الكلمة هو إثبات العدل للطرف الأول وهما الناقص والأشج، ونفيه تماما لا حول ولا قوة إلا بالله، نفيه تماما عن الطرف الآخر وهم بنو مروان. فبنو مروان ليس فيهم عادل أصلا، واضح؟ إلا هذين الاثنين. فإذا هل هناك مفاضلة؟ هل المقصود أن بني مروان كلهم عدول؟ اللهم الناقص والأشج أكثر عدلا؟ لا، هذا لو كان أفعل التفضيل على بابه، لكنه هنا خرج عن بابه فهو ليس على بابه ولم يقصد به التفضيل. واضح يا شباب؟ أتمنى أن هذه الصورة اتضحت لكم جيدا. عندكم هنا حاشية ظريفة في الأسفل، يقول المحقق محقق الكتاب، يقول وقد أكثر النحاة من إيراد هذه العبارة شاهدا على أفعل الذي لا يراد به التفضيل، شارحين بما سلف، ذاكرين أن لا عادل في بني مروان إلا هذان. وأنا شخصيا أتحفظ على ذلك، لأن نفي العدل بإطلاق لا يستقيم مع سيرة أوائل خلفاء بني مروان، مع عدم التغاضي عما كان منهم من جور في أحيان كثيرة. والله أعلم وأعلم. لا نريد الآن أن ينقلب الدرس إلى درس تاريخ. طيب نكمل الآن. قال وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت. ما معنى نويت معنى من؟ يعني نويت التفضيل، هكذا عبر بن مالك. إذا أردت التفضيل يعني أنك نويت معنى من، لأن من هي التي تأتي للمفاضلة بين الشيئين كما ذكرنا في الدرس السابق، تدخل من على المفضل عليه، صح؟ فتقول زيد أفضل من عمر، هنا قصدت التفضيل. أما إذا لم تقصد التفضيل فإنك لم تنوي معنى من، هذا خلاصة. قال أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها. متى يكون؟ قال مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل. إذن متى يكون لك الوجهان؟ إذا نويت التفضيل. ومتى يكون لك وجه واحد؟ إذا لم تنوي التفضيل. قال وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما به اقترن، طبق ما اقترن به، يعني أن يكون متطابقا، مثل الناقص والأشج أعدلا، فهنا ثنى لأنه يطابق ما قبله، أعدلا بني مروان. قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله يعني قد يسأل سائل ويقول هل ورد استعمال صيغة أفعل في غير التفضيل في القرآن؟ طيب ابن عقيل يقول قيل إنه هذه الآية منه. قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هل يعني شوفوا العلماء كيف دققوا في هذه الآية، قالوا إذا جعلت أهون أفعل، إذا جعلته على بابه، فهذا يعني، هذا يعني عياذا بالله أن بعض الخلق أهون من بعض على الله عز وجل في الخلق. طيب يعني بعضه هين وبعضه دون ذلك، يعني أصعب. طيب لما تقول أنا عندك مثلا، يعني مثلا بالنسبة للإنسان الآن، يعني هو لله المثل الأعلى فقط حتى تفهم المثال، أنا عندما أعطيك يعني صندوقا فيه 100 كتاب وصندوق آخر فيه كتاب واحد، فأنت عندما تحمل هذا الصندوق الممتلئ طيب ثم تحمل الصندوق الآخر الذي ليس فيه إلا كتاب واحد ستقول هذا أهون علي من هذا. ما معنى هذا؟ إذا جعلت أهون على بابه معناه كلاهما هين لكن أحد الطرفين أكثر هونا عليك. طيب إذن الآخر إيش؟ أصعب. فالآية إذا أخذنا بظاهرها قد يوهم ظاهرها نوع من النقص في حق الله عز وجل، أن بعض الخلق أهون عليه من بعضه الآخر. طيب فلذلك قال العلماء إن أهون هنا ليس على بابه، أي لم يقصد به التفضيل، لم يقصد أن بعض الخلق أهون عليه من بعض الآخر، بل الأفعل هنا بمعنى هين، فأهون بمعنى هين، واضح؟ كما أن أعدل في المثال الذي ذكرناه قبل قليل بمعنى عادل، الأشج والناقص أعدل بمعنى عادل، كذلك هنا أهون بمعنى هين، وهكذا. وقوله تعالى ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، فأعلم هنا بمعنى عالم وليس هناك مفاضلة، لم يقصد به التفضيل، ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه، وربكم عالم بكم، ربكم عالم بكم، وليس المراد هو أن الخلق يشتركون مع الله عز وجل في العلم، وأن علم الله عز وجل أكثر، ليس هذا هو المراد، وإن المراد إثبات العلم لله عز وجل ونفيه عن الخلق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، هذا البيت للشنفرة شرحناه في باب النواسخ في الشاهد رقم 77، ارجع هناك إذا أردت أن تعرف معاني المفردات، وهو بيت من لامية العرب التي شرحناها كاملة بفضل الله عز وجل، وشرحنا عليه موجود في القناة. والشاهد قوله ماذا؟ وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لم أكن بأعجلهم، أعجل على وزن أفعل، فإذا مشيت على ظاهر البيت وجعلت أفعل من باب التفضيل، يعني نويت به معنى من، فمعناه يصبح لم أكن أنا بأعجل من الناس، فمعنى هذا إيش؟ معنى هذا الاشتراك في العجلة، يعني كلاهما فيه عجلة، هو والناس كلاهما فيهم عجلة، اللهم هو يعني أفضل حالا منهم. طيب ولكن هذا المعنى ليس هو المراد، بل أعجل هنا بمعنى أنه ينفي عن نفسه العجلة إطلاقا، وليس هناك مفاضلة أصلا، مثل ما قلنا في أهون، مثل ما قلنا في أعلم، مثل ما قلنا في أعدل في المثال الذي يتعلق ببني مروان. قال العلامة محي الدين: فإنه في الظاهر أفعل تفضيل، ولكن معناه معنى الوصف الخالي من التفضيل، لأن ذلك هو الذي يقتضي مدح الشاعر نفسه، إذ لو بقي على ظاهره لكان المعنى أنه ينفي عن نفسه أن يكون أسرع الناس إلى الطعام، وذلك لا ينافي أن يكون سريعا إليه، وهذا ذم لا مدح. يعني سيكون كلاهما سريع لكنه ليس الأسرع، هذا أيضا ذم، وهو لا يريده الشاعر، وإنما يريد أن ينفي عن نفسه العجلة. إذا لم أكن بأعجلهم معناها لم أكن عجلا إطلاقا، لم أكن عجلا إطلاقا، بل أترك الناس يمدون أيديهم إلى الصحن وإلى الطعام ويبدأون في الأكل، ثم آتي أنا وأمد يدي حتى أبين لهم أنني لست جشعا ولست يعني لست شريها على الطعام، أي لم أكن بعجلهم، عجل هذا صفة مشبهة، لم أكن بعجلهم. وقوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، هذا البيت للفرزدق يفتخر فيها على جرير. طيب، وهذا البيت من شواهد البلاغيين والنحويين واللغويين، هذا البيت يرد ذكره في كثير من العلوم. طيب، أهل البلاغة يذكرونه في باب المسند إليه عندما يكون المسند إليه اسما موصولا. يعني لماذا البليغ يستعمل الاسم الموصول مسندا إليه؟ فيستشهدون بهذا البيت. طيب، إن الذي سمك السماء، سمك هذا الفعل سمك يستعمل في اللغة العربية استعمالين: الاستعمال الأول يستعمل فعلا متعديا، والاستعمال الثاني يستعمل فعلا لازما. أما المتعدي فيقال: سمك الله السماء، يعني رفع الله السماء، ومصدره السمك، سمك سمكا. والاستعمال الثاني يستعمل لازما، يعني يقال مثلا: سمك البيت، يعني ارتفع البيت، ومصدره السموك. إن الذي سمك السماء، يعني رفع السماء، فهنا متعدي بمعنى رفع. إن الذي رفع السماء وهو الله عز وجل ماذا فعل؟ بنى لنا بيتا. هنا البيت معنوي مجازي، لا يريد به البيت الذي يسكن فيه الإنسان، وإنما يريد به بيت المجد والشرف. واضح؟ طيب، إن الذي بنى السماء، هذا هو المعنى، إن الذي رفع السماء، إن الذي سمك السماء وهو الله عز وجل ماذا فعل؟ بنى لنا، أي لقبيلتنا، بيتا. ما صفة هذا البيت؟ قال: دعائمه أعز. الدعائم جمع دعامة، وهي في الأصل ما يسند به الحائط إذا مال ليمنعه السقوط. دعائمه أعز وأطول. يقول: إن بيت قبيلتنا هذا، وبيت الشرف وبيت المجد هذا الذي أنا منه، دعائمه أعز من دعائمك يا جرير، وأطول من بيتك ودعائمك يا جرير. الآن عندنا معنيان: هل يريد الفرزدق أن يقول إن بيت الفرزدق وبيت جرير كلاهما يشترك في العز والطول، اللهم بيت الفرزدق أطول وأعز؟ فهمتم؟ هذا هو إذا قصد به التفضيل. أما إذا لم يقصد به التفضيل فنعطي هذه الصفة وهي العز والطول، نعطيه فقط لبيت الفرزدق وننزعه من بيت جرير. أي المعنيين أبلغ يا شباب في الذم والهجاء إذا كان عندك عدو تريد أن تهجوه؟ أيهما أبلغ وأوجع للعدو، المعنى الأول أم الثاني؟ لا شك أن الثاني أوجع، وهو أن تنفي عن خصمك وعدوك هذه الصفة الحسنة وهي العز والطول. وهذا من أجمل الأمثلة على استعمال اسم التفضيل وأن لا يراد به التفضيل. إذن ما معنى دعائمه أعز؟ يعني دعائمه عزيزة. ما معنى أطول؟ يعني دعائمه طويلة. إذن أطول بمعنى طويل، وأعز بمعنى عزيز. واضح هذا يا إخوان؟ قال العلامة محي الدين: في قوله الشاهد فيه، قوله أعز وأطول، حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل، لأنه يعني فرزدق لا يعترف بأن لجرير بيتا دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولا، لا، ولو بقي أعز وأطول على معنى التفضيل الذي هو المعنى الأصلي للباب لتضمن اعترافه بذلك، وهذا لا يناسب المقام، لأن المقام مقام هجاء وفخر. طيب سؤال الآن، هل هذا الأسلوب قياسي أم سماعي؟ وهو استعمال أفعل التفضيل لغير التفضيل، هل هذا قياسي نستطيع أن نقيس عليه نبتكر نحن أمثلة، أم يتوقف على ما سمع فيه عن العرب؟ قال العلامة بن عقيل: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه عزيزة طويلة، ثم قال: وهل ينقاس ذلك أم لا؟ يعني هل ينقاس أم نتوقف عند السماع؟ قال المبرد: ينقاس. وقال غيره: لا ينقاس، وهو الصحيح. وذكر صاحب الواضح، اسم كتاب، ومن هو صاحب الواضح؟ نعم، قد مر بي من هو صاحب الواضح لكني نسيته الآن. طيب، وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: وهو أهون عليه، الذي حملناه قبل قليل على إيش؟ على أنه غير مراد به التفضيل. أبو عبيدة يقول في قوله تعالى: وهو أهون عليه، قال: إنه بمعنى هين. وفي بيت الفرزدق وهو الثاني: إن المعنى عزيزة طويلة. طيب، إذن أبو عبيدة أيضا يحمل الآية والبيت على غير معنى التفضيل، وأن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا: لا حجة في ذلك له، يعني كأن النحويين يرون أنه سماعي لا قياسي. حاشية: قال مبرد في الكامل في قال: فأما قوله تعالى وهو أهون عليه، ففيه قولان، أحدهما وهو المرضي عندنا: إنما هو هين عليه، أي هو عليه هين، لأن الله جل وعز لا يكون شيء أهون عليه من شيء آخر، إلى أن قال بعد بيت الفرزدق: جائز أن يكون قال للذي يخاطبه: من بيتك، فاستغنى عن ذكر ذلك بما جرى من المخاطبة والمفاخرة، وجائز أن يكون دعائمه عزيزة طويلة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني بيت الفرزدق محتمل أن يكون قصد به التفضيل وأن يكون لم يقصد به التفضيل، إذا لم يقصد به التفضيل قد شرحناه، وأما إذا قصد الفرزدق التفضيل فما هو التأويل؟ التأويل هكذا: بيتي يا جرير دعائمه أعز من بيتك وأطول من بيتك. طيب، هكذا يكون التأويل. نعم، هنا صاحب الواضح ذكره موجود عندكم في الحاشية صفحة 161، صاحب الواضح هو أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري، وكتابه اسمه الواضح في النحو. طيب، نكمل مع الإمام ابن مالك، قال: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. الشرح: تقدم أن أفعل التفضيل إن كان مجردا، يعني جرد من ألو الإضافة، ما حكمه؟ جيء بعده بمن جارة لمن؟ للمفضل عليه، نحو: زيد أفضل من عمر. ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، يعني كيف؟ قال: فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف. يعني سؤال: هل يتقدم المضاف إليه على المضاف؟ يعني كتاب زيد، هل تقول زيد كتاب؟ لا، صح؟ طيب، كذلك من مع مجرورها، فلا يتقدمان، فلا يتقدم عليه، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام فحينئذ يجوز، أو مضافا إلى اسم استفهام فأيضا يجوز، فإنه يجب حينئذ تقديم من مجرورها، ليس فقط يجوز بل يجب، نحو: ممن أنت خير، ممن أنت خير. ماذا حصل هنا يا شباب؟ تقدم من مع مجرورها على اسم التفضيل، وهذا مخالف للأصل. يعني أصل الكلام أن يقول أنت خير ممن، فيأتي أولا اسم التفضيل وهو خير، لأن خير أصله أخير كما كررنا مرارا. طيب، ثم بعد ذلك يأتي الجار مجرور فتقول ممن، كما قلنا قبل قليل إيش، زيد أفضل من عمرو، ما نقول زيد من عمرو أفضل، صح ولا لا؟ كذلك هنا كان يجب أن نقول أنت خير ممن، لكن العرب لم تفعل هذا، قدمت الجار مجرور فقالت ممن أنت خير. لماذا فعلت العرب هذا؟ لأن من اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، كما نبهنا على هذا مرارا. هذا الصورة الأولى أو المثال الأول. المثال الثاني، ومن أيهم أنت أفضل، أصل الكلام أنت أفضل من أيهم، هذا هو الواجب، لكننا قدمنا الجار والمجرور الذي يدخل على عادة يدخل على المفضل عليه، قدمناه على اسم التفضيل فقلنا من أيهم أنت أفضل. لماذا؟ لأن أي اسم استفهام. نعم. المثال الثالث، ومن غلام أيهم أنت أفضل، أصل الكلام أنت أفضل من غلام أيهم، لكننا قدمنا الجار مجرور على اسم التفضيل مخالفين في ذلك الأصل. لماذا؟ لأن غلام وإن لم يكن اسم استفهام إلا أنه أضيف إلى اسم استفهام وهو أي، والشيء إذا أضيف إلى الشيء اكتسب بعضا من أحكامه. ثم قال وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، يعني يتقدم الجار المجرور على اسم التفضيل وهو ليس استفهاما ولا مضافا إلى استفهام، هذا ما حكمه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، منه جار مجرور، أطيب اسم تفضيل، خالف القاعدة ولا خالف؟ كان الواجب أن يقول أطيب منه، يأتي الجار مجرور بعد اسم التفضيل. قلنا لا يتقدم إلا في صورتين، إذا كان اسم استفهام أو إذا أضيف إلى اسم استفهام. طيب منه أطيب، هل يوجد استفهام؟ لا. هل أضيف إلى اسم استفهام؟ لا. إذن لا هو من الصورة الثانية ولا هو من الصورة، لا هو من الصورة الأولى ولا هو من الصورة الثانية. إذن لماذا قدم الشاعر الجار مجرور على اسم التفضيل مع أنه ليس من الحالة الأولى ولا من الحالة الثانية؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا البيت أيضا للفرزدق من أبيات يقولها في امرأة من بني ذهل بن ثعلبة، قرته يعني أطعمته وأكرمته وحملته وزودته، وكان قد نزل من قبل بامرأة ضبية يعني من قبيلة بني ضبة، فلم تقره يعني لم تطيفه ولم تحمله ولم تزوده، فقال هذا البيت فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت يعني زودتنا، وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. أهلا وسهلا كلمتان تقولهما العرب في تحية الأضياف والحفاوة بهم. ما أصل كلمة أهلا؟ أهلا أصلها أتيتم أهلا، فأنت عندما تقول لضيفك أهلا معناها أنك تقول للضيف يا أيها الضيف قد أتيت أهلا، أي قد أتيت أهلك، أنت لست في مكان موحش وغريب وأجنبي، لا أنت نزلت عند أهلك وهم نحن. يعني أنا أعرف أن الإنسان ربما يبلغ إلى 60 و70 و80 سنة وهو لا يعرف أن معنى أهلا هو هذا. طيب هذا معنى أهلا. ومعنى سهلا أنك تقول لضيفك وجدت مكانا سهلا، أنت أيها الضيف وجدت مكانا سهلا، والمكان السهل هو ضد الحزن، الحزن هو الذي فيه وعورة وصعوبة والسهل هو ضد ذلك. واضح؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي تجعل المكان الوعر تجعله سهلا. وزودت جنى النحل، جنى النحل ما يجنى منه وهو العسل، فيقول إنها إن هذه المرأة الكريمة المضيافة زودتنا العسل. وكان بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها وحلاوة حديثها. والشاهد قوله منه أطيب، هذا هو الشاهد قد بينته لكم. وهناك تأويلات وتخريجات تجدونها في الحاشية. طيب نكمل مع ابن عقيل. قال: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل، بل ما زودت منه أطيب، والتقدير بل ما زودت أطيب منه. وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل، لا حول ولا قوة بالله، سمن وكسل. قال: ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف، وأن لا شيء منهن أكسله. هذا البيت لذي الرمة من كلمة له مطلعها للربع: ضلت عينك الماء تهمل، رشاشا كما استنى الجمان المفضل المفصل. نعم قوله نعم تهمل يعني تسكب، استنى أي تبدد وتفرق. الجمان جمع جمانة، وهي حبة من الفضة كالدرة كالدرة. قطوف يعني بطيء متقارب الخطو. المعنى انظروا ماذا يقول. هذا البيت يساعد على فهم القرآن وسترون كيف هذا. المعنى: يصف نساء بالسمن والعبالة، وكان عن ذلك بأنهن بطيئات السير كسالى. فهو يقول إنه لا عيب في هؤلاء النساء، هؤلاء النساء ما شاء الله عليهن، ليس فيهن أي عيب، ليس فيهن إلا عيب واحد، ما هو؟ أن أسرعهن شديدة البطء. هذه أسرع واحدة فيهن شديدة البطء متكاسلة. وهذا مما يسميه البلغاء تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني أنت لما تقول فلان لا عيب فيه إلا أنه جبان، أنت الآن مدحته أنسببته. طيب هذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوعان: هناك تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهناك تأكيد الذم بما يشبه المدح، وكلاهما موجود في القرآن. وهذا مما يسميه البلغاء تأكيد المدح بما يشبه الذم. والعرب تمدح النساء بذلك لأن هذا عندهم يدل على اليسار والنعمة وعدم الامتهان في العمل. يعني هو يريد في النهاية المدح، لأن المرأة الكسولة التي لا تعمل هذا يدل على أنها مخدومة. طيب، وعلى كل حال هذا الأسلوب قد ورد في القرآن، تأكيد المدح ما يشبه الذم وتأكيد الذم ما يشبه المدح. ومثاله مثلا أنك تقول فلان لا عيب فيه إلا أنه جبان. طيب، وأيضا تقول مثلا فلان لا عيب فيه إلا أنه طيب القلب. طيب، فهذا نوع وهذا نوع. مثلوا له هذا في القرآن بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. يعني ما من شيء يجعلك تنقم علينا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وأيضا مثلوا له بقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. نعم. طيب، هذا شرحناه بالتفصيل في علم البلاغة. طيب يا شباب، أين وقفنا؟ الشاهد قوله: منهن أكسلوا. منهن، نعم، وأن لا شيء منهن أكسلوا. واضح الشاهد؟ قدم الجار المجرور على اسم التفضيل وهو أكسل، وهو ليس اسم استفهام ولا مضافا لاسم استفهام. هذا شاذ أم قياسي؟ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن نعود إلى ابن عقيل: ولا عيب فيها غير، نعم، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل التقدير وأن لا شيء أكسل منهن. هكذا كان الواجب أن يقول، يأتي باسم التفضيل ثم يأتي بالجار مجرور. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، فأسماء من تلك الضعينة أملح، من تلك جار مجرور أملح اسم التفضيل، فتقدم الجار مجرور على اسم التفضيل وهو ليس استفهاما ولا مضافا إلى اسم استفهام، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا البيت لجرير، وتلاحظون هذا الباب باب اسم التفضيل كثر فيه الاستشهاد بأشعار جرير والفرزدق. هذا البيت لجرير من كلمة مطلعها أجد رواح البين أم لا تروح، نعم كل من يعنى بجمل مبرح. نعم، إذا سايرت أسماء، سايرت يعني جارت، يوما المراد به مجرد الوقت، الضعينة أصله الهودج تكون فيه المرأة، ثم نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالية والمحلية، هذا كل مصطلحات بلاغية، ثم توسعوا فيه فأطلقوه على المرأة مطلقا راكبة أو غير راكبة. المعنى يقول إن أسماء في غاية الملاحة وتمام الحسن، ولو أنها باهت بجمالها امرأة أخرى في وقت أي وقت لبدا تفوقها عليها، وظهر أنها خير منها ملاحة وأعظم جمالا. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة يعني امرأة، فأسماء من تلك الضعينة أملح، يعني إذا أقامت مسابقة جمال بينها وبين أي امرأة في أي وقت من الأوقات فإنها تتغلب على جميع النساء. ووجه الاستشهاد واضح. ثم قال فأسماء من تلك الضعينة أملح، التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة، يعني هكذا كان يجب عليه أن يقول لكنه خالف القياس. قال ورفعه الظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أبو بكر. هذه المسألة مسألة الكحل، وقد شرحناها بالتفصيل في كتاب شرح القطر وفي شرح الشذور، فليس فيه أي جديد. الشرح يقول لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولى، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ماذا؟ يرفع ضميرا مستترا. إذا الآن يتكلم الإمام عن اسم التفضيل، هل يعمل أم لا يعمل؟ يقول هو يعمل. طيب ماذا يعمل؟ يرفع. طيب يرفع ماذا؟ نقول تارة يرفع ضميرا وتارة يرفع اسما ظاهرا في مسألة الكحل. سيبدأ برفعه للاسم الظاهر، لرفعه للضمير. متى يرفع اسم التفضيل ضميرا؟ قال فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، يعني لا يرفع اسما ظاهرا، يرفع ماذا؟ وإنما يرفع ضميرا مستترا. مثال سهل، نحو زيد أفضل من عمر، أفضل هذا اسم تفضيل، واسم التفضيل من الأسماء التي تعمل عمل فعلها، كما قلنا لكم هذا آخر باب من الأسماء التي تعمل عمل فعل. طيب إذا كان أفضل يعمل عمل فعله، ما هو فعله؟ فعله فضل. طيب فضل ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل، تقول فضل زيد، فزيد فاعل. طيب أين فاعل أفضل؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو. قال ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. إذن أفعل هنا يا شباب رفع ضميرا أم اسما ظاهرا؟ رفع ضميرا. لماذا رفع ضميرا؟ لأنه لا يصلح أن نضع مكان أفضل هنا، لا يصلح أن نضع مكانه فعل. كيف؟ قال فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه. نعم فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه. نعم يعني الدليل على أن أفضل هنا لا يستطيع أن يرفع اسم ظاهر، طيب أنك لو وضعت اسما ظاهرا وأردت أن تجعل اسم التفضيل يرفع هذا الاسم الظاهر فإنه لا يستطيع، فلا تستطيع أن تقول مررت برجل أفضل منه أبوه ثم تقول أبوه هذا فاعل لأفضل، لا يجوز لأنه لا يصح أن تقول مررت برجل فضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه. إذن إن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع اسما ظاهرا. طيب فإن صلح لوقوع فعل بمعناه، يعني نستطيع أن ننزع اسم التفضيل ونضع مكانه فعلا، إذا صح هذا صح أن يرفع اسما ظاهرا. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا يعني اسما ظاهرا قياسا مضطردا يعني لك أن تقيس عليه ليس سماعيا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبه النفي مثل الاستفهام أو النهي، وكان مرفوعه أجنبيا يعني ليس سببيا، وعرفنا سابقا الفرق بين السببي والأجنبي، مفضلا على نفسه باعتبارين، يعني عندنا شيء واحد فقط ليس عندنا شيئان. عادة نحن في باب التفضيل الذي تقدم يكون عندنا شيئان زيد وعمر ثم نفاضل بينهما، صح؟ الآن لا، الآن سيأتينا شيء واحد فقط، هذا الشيء الواحد سنفضله على نفسه ليس على شيء آخر. قال مفضلا على نفسه باعتبارين، نحن ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. انظر الآن ليس عندنا إلا شيء واحد وهو الكحل، الكحل هذا سنفضله على نفسه، ليس عندنا علبتان من الكحل، لا عندنا كحل واحد، فنقول الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو، نفس الكحل، الكحل لم يتغير لكن العين اختلفت. إذن المفاضلة بين إيش؟ ليس هناك مفاضلة بين شيئين، وإنما المفاضلة في الكحل نفسه، واضح؟ فالكحل هذا الكحل نفسه إذا أخذته وضعته في عين زيد فهو أحسن، وإذا وضعته في عين عمرو فهو أقل حسنا، والكحل هو نفسه لم يتغير. إذن انظر هذا المثال، ما رأيت رجلا، نطبق عليه القاعدة، وقع فيه أفعل، أين أفعل؟ أحسن، أين النفي؟ ما، وكان مرفوعه أجنبيا، أين المرفوع؟ الكحل، ما إعرابه؟ فاعل، وهذا هو محل الشاهد، الكحل هنا فاعل لأحسن، إذن أفعل التفضيل رفع الاسم الظاهر؟ نعم رفعه، كيف استطاع أن يرفع الاسم الظاهر؟ ونحن قلنا قبل قليل لا يرفع إلا الضمير، نقول لأنك لو نزعت أحسن ووضعت مكانه فعلا فإنه يستقيم، فتقول ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل، الآن أعرب يحسن فعل مضارع والكحل فاعل، صح؟ فكذلك هنا لو جاء مكانه اسم التفضيل، وكان مرفوعه أجنبيا، أين الأجنبي؟ الكحل، الكحل أجنبي من أحسن، ليس هناك ضمير يربط بينهما فهو أجنبي منه تماما، مفضلا على نفسه باعتبارين، الكحل مفضل على نفسه، الكحل هو نفسه لم يتغير، فضلناه على نفسه باعتبارين، باعتبار كونه في عين زيد فهو فاضل، وباعتبار كونه في عين عمرو هو مفضول يعني أقل. فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة، الصوم هو نفسه لم يتغير، إذا أوقعت الصوم في عشر ذي الحجة فهو فاضل، وإذا أوقعته في غير عشر ذي الحجة فهو مفضول، والصوم هو هو لم يتغير. إذن أين الآن نطبق القاعدة؟ أن يكون هناك أفعل وهو قوله أحب، أن يتقدم النفي وهو قوله ما، أن يأتي الأجنبي وهو قوله الصوم، الصوم هذا أجنبي من أحب ليس هناك ضمير يربط بينهما ولا علاقة بينهما، والصوم ما إعرابه فاعل لأحب، وشاهد فيها أنه رفع الاسم الظاهر، رفع الاسم الظاهر لأننا نستطيع أن نضع مكان أحب فعلا، وهو مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار إيقاع الصوم في عشر ذي الحجة وباعتبار إيقاع الصوم في غير عشر ذي الحجة، ففي عشر ذي الحجة هو فاضل وفي غير عشر ذي الحجة مفضول. طبعا هذا الحديث هو من رواية اللغويين، فالحديث ليس في الصوم بل في العمل الصالح مطلقا. طيب، وقول الشاعر أنشده سبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. البيت لسحيم بن مثير الرياحي. اللغة وادي السباع اسم موضع بطريق البصرة، وهو الذي قتل فيه سبي بن عوام رضي الله عنه. تئية، التئية مصدر تأية بالمكان يعني توقف وتمكث وتأنى وتمهل، ساريا أي سار في الليل. المعنى يقول مررت على وادي السباع فإذا هو واد قد أقبل ظلامه واشتد حندسه، حند الحندس يعني الظلمة، فلا تضاهيه أودية ولا تماثله في تمهل من يرده من الركبان ولا في ذعر المسافرين أو خوف القادمين عليه في أي وقت إلا في الوقت الذي يلقى الله فيه السارين عفوا في الوقت الذي يقي الله فيه السارين ويؤمن فزعهم ويهدئ روعهم. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ نطبق الآن القواعد على البيت. أولا أن يوجد أفعل تفضيل، أين هو؟ أقل. ثانيا أن يوجد نفي أو ما يشبه النفي، وهو قوله إيش؟ ولا أرى، ولا أرى. طيب أن يأتي المرفوع، المرفوع هو قوله ركب، وهذا المرفوع الركب أجنبي من أقل، ليس هناك ضمير يربط بينهما. نعم، وركب مفضل على نفسه باعتبارين، مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار الحالة التي هو ذكرها وباعتبار الحالة التي لم يذكرها. طيب قال ابن عقيل: مررت على وادي السباع ولا أراك وادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تأية ولا أخوف إلا ما وقى الله سارية. فركب مرفوع بأقل، فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر، أي إن كون اسم التفضيل يرفع الاسم الظاهر هذا نزر يعني قليل، هذا إشارة إلى الحالة الأولى. وقوله ومتى عاقب فعلا، أي إذا صح أن يحل محله الفعل، إشارة إلى الحالة الثانية. طيب دعونا نأخذ فقط مثال ابن مالك ونختم الدرس. انظر مثال ابن مالك: كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. أين اسم التفضيل؟ أولى. أين النفي؟ لن. أين الاسم المرفوع الأجنبي؟ الفضل. ما إعرابه؟ فاعل، وهو أجنبي من أولى لأنه لم يرتبط معه بضمير. طيب نعم، ماذا بقي؟ وهو مفضل على نفسه باعتبارين. لن ترى في الناس رفيقا أولى به الفضل من الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، فالفضل هذا مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار كونه مع الصديق وباعتبار كونه مع غير الصديق. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من جميع الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل. وبهذا نكون قد انهينا يعني قسما كبيرا من النحو. ماذا بقي معنا من المباحث النحوية؟ بقي معنا التوابع وهي خمسة. طيب ثم سيبقى معنا النداء وتوابع النداء، ثم باب التوكيد، طيب واسم الصوت واسم الفعل، هذا أيضا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل لكنه أخرها جدا، لم يذكرها مع هذه الأسماء لسبب ما. وسيبقى معنا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. طيب ثم بعد ذلك سيتكلم عن الفعل المضارع، متى يكون مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجزوما، ثم سيتكلم عن باب العدد. طيب وبهذا تقريبا سيكون انتهت المباحث النحوية، ثم سيشرع بعد ذلك في المباحث الصرفية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.